حكم الزواج. أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع، ثم اختلف أهل العلم في حكمه على ثلاثة أقوال. الأول أنه واجب على كل قادر عليه في العمر مرة، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم، وهو مروي عن أحمد وأبي عوانة الإسفرايني من أصحاب الشافعي، وهو قول جماعة من السلف، واستدلوا بظاهر الأوامر الواردة في بعض النصوص المتقدمة في الترغيب في الزواج. قالوا: الأصل في الأمر أنه للوجوب ولم يصرفه صارف. الثاني أنه مستحب، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد حملوا الأوامر بالنكاح على الاستحباب، فقالوا في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن الله تعالى علق الأمر بالنكاح على الاستطابة، فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه. وقال: مثنى وثلاث ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق، فدل على أن الأمر هنا للندب، وأجيب بأن المعلق على الاستطابة إنما هو الأمر بالتعدد لا بأصل النكاح. وقال الجمهور: وكذلك قوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لما كان التسري ليس بواجب اتفاقا، فيكون التزويج غير واجب، إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب. وتعقب بأن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان إلى الجماع بالتسري. الثالث: يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، وهذا هو المشهور عند المالكية، وهو واقع في كلام الشافعية والحنابلة. قالوا: ألف، الزواج يكون واجبا في حق التائق إلى الجماع الذي يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة بتركه، لأنه يلزم إعفاف نفسه وصونه عن الحرام وطريقه النكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. باء، ويكون مستحبا في حق من له شهوة يأمن معها الوقوع في الفاحشة، فهذا يكون الزواج له أولى من التخلي لنوافل العبادة. وبهذا قال الجمهور إلا الشافعي، فالتخلي للنوافل عنده أولى، لأن الزواج عنده في حال اعتدال مباح. جيم، ويكون محرما في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. دال، ويكون مكروها في حق مثل هذا، حيث لا إضرار بالزوجة، فاشتغاله بالطاعة من العبادة أو الاشتغال بالعلم أولى. قلت: الزواج من آكد السنن، فهو سنة المرسلين كما تبين من مجموع الآيات والأحاديث المرغبة في الزواج والتي تقدم بعضه، ولا شك في وجوبه عند الخوف من الوقوع في الزنا مع القدرة عليه. وأما جعل بعض أقسامه مباحا ففيه دفع في وجه الأدلة ورد للترغيبات الكثيرة المتقدمة. وكذلك لا ينبغي أن يجعل الزواج محرما في حق من لا شهوة له، فإن في الزواج مقاصد أخرى يمكن أن تتحقق، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يكن قد دلس عليها فلا حرمة فيه، والله أعلم. ولا يجب على المرأة الزواج، وبه قال ابن حزم رغم قوله بفرضية التزويج على الرجال القادري، لحديث أبي سعيد قال: إن رجلا أتى بابنه له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تزوج. فقال لها: أطيعي أباك؟ فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فرددت عليه مقالتها، فقال: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر من خراه صديدا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. أخرجه ابن أبي شيبة وهو حسن. قلت: فدل الحديث على جواز ترك الزواج العذر، لكن الأولى الزواج لما تقدم من المرغبات فيه وما فيه من الفوائد، فإن خشيت المرأة الوقوع في الفاحشة وجب عليها الزواج بلا شك، والله أعلم.